نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي هديه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأحكام الصلاة، وما يزال الحديث مستمرا في بيان صفة الصلاة. وقبل أن ندخل في موضوع اليوم في هذا الباب أو في هذه الأبواب الخاصة بصفة الصلاة، لابد أن نعود قليلا إلى موضوع لم نتحدث عنه أو نتعرف عليه فيما يتعلق بأحكام المساجد، وذلك فيما يتعلق ببقاء من كان في المسجد بعد دخول الأذان أو بعد إقامة بعد الأذان. هذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ولم نتعرض له، ولا بد من بيانه ونحن بصدد استكمال هذا الكتاب إن شاء الله. فقال الشيخ المجد رحمه الله تعالى: باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. هذه مسألة مهمة جدا، قد يكون الشخص في المسجد ثم يؤذن المؤذن ويخرج من المسجد، ما حكم خروج الإنسان المكلف الذي تجب عليه صلاة الجماعة من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي؟ هل يجوز، هل يشرع ذلك مطلقا، أو لا بد أن يكون لعذر؟ ومن خرج لغير عذر فما حكمه؟ ورد في هذا أحاديث صحيحة يستدل بها، وذكر منها الشيخ حديثين. اقرأ شيخ. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد. وعن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذين الحديثين، وهما حديثان، أحدهما أخرجه الإمام أحمد والثاني أخرجه الجماعة بما فيهم الإمام مسلم إلا البخاري. إذن فالأحاديث والحديثان صحيحان في هذا الأمر، وذكر ما نص ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فقول أبي هريرة فيه قال، يعني أبو هريرة أمرنا، يخبر عن حصول حدوث الأمر منه صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي، يعني يصلي الصلاة التي أذن لها، ليس حتى يصلي يعني يصلي أي صلاة، يصلي نافلة ثم يخرج قبل أن تقام الصلاة، لا، حتى يصلي يعني الصلاة التي أذن لها. فالحديث كما تسمعون يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، يعني حتى يصلي الصلاة التي أذن لها. والحديث الثاني من رواية أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، كان في المسجد فخرج بعد الأذان، بعد أذان لصلاة العصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا موقوف على أبي هريرة، وفيه إخبار من أبي هريرة رضي الله عنه أن من فعل ذلك فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن أبي هريرة في حكم المرفوع، لأنه رفع أو ذكر أن من فعل ذلك فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فعنده علم بذلك، ويؤكد هذا الحديث الأول الذي يقول فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج أحدكم من المسجد، إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحد حتى يصلي. لكن إذا كان هناك عذر، هذا الحديث لا يخرج حتى يصلي، لكن إذا كان هناك عذر فلا بأس، بل يجوز بغير خلاف يعلم أنه يخرج بسبب حاجته بسبب عذره، كان خرج من أجل أن يتوضأ مثلا أدركه حصل شيء فهذا واجب خروجه، هذا واجب خروجه لأن بقاه في المسجد لا فائدة منه، لأنه لابد أن يصلي وكيف يصلي على غير طهارة، هذا أمر آخر. لكن إذا كان العذر من أعذار الدنيا من مصالح الدنيا، يعني يخشى أن تضيع تذهب دابته أو تذهب رفقته أو يذهب له شيء يعني يفوته لو جلس، يعني ملح جدا، يعني ليس مجرد أي حاجة من حوائج الدنيا، لا، أمر لابد من تحقيقه في ذلك الوقت، فهذا معذور فيه. وقد حصل من بعض الصحابة أنه خرج بعد الأذان بسبب هذا العذر ثم عاد أو لم يعد، خرج بسبب هذا العذر. ومن ذلك مثلا ما حصل لذلك المسافر الذي صلى خلف معاذ، خرج من الصلاة ولم يخرج من المسجد، فقط خرج من الصلاة بسبب عذره، لأن رفقته كانت سائرة فاضطر أن يقطع صلاته ويخرج. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عاتب معاذا على إطالته في الصلاة وقال له أفتان أنت يا معاذ. إذن فالعذر إذا كان هناك عذر قائم من حاجة ملحة للإنسان ليخرج، ليست كل حوائج الدنيا أو أمور الدنيا التي تقضى، لكن أمر يفوته حقيقة لو بقي، هذا لا بأس أن يخرج من أجله، وينبغي أن ينوي العود إذا استطاع أن يعود فليعود، وإلا فإذا كان هناك عذر وعذر صحيح شرعا لا بأس أن يخرج من أجله. أما الخروج للوضوء ونحو ذلك فهذا واجب، هذا أمر واجب متحتم، لأنه لا يصح له أن يصلي إلا إذا كان على طهارة. نعم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. بعض أهل العلم يقول هذا النهي ليس للتحريم والمنع الجازم، وإنما هو لكراهة، أو أيضا يحدد موعد عدم الخروج. المقصود ببقائه في المسجد هو أن يؤدي صلاة الجماعة في المسجد، وقد حضر أو قد حان بل قد أذن ونودي لها، فخروجه عن المسجد من غير أن يصلي الجماعة هذا تفريط في صلاة الجماعة، وخروجه أيضا لأمر يشغله ليس عذرا صحيحا، ولكن لأمر من أمور الدنيا العامة أو أمور الدنيا التي ممكن قضاؤها فيما بعد ويشغله عن عوده ورجوعه لإدراك الجماعة أيضا هذا ممنوع. ولهذا قال بعض أهل العلم بالمنع مطلقا، وهذا هو رأي الجمهور، خلاص ما بين الأذان والإقامة إقامة الصلاة أمر وقت محدود، يعني ما بين ثلث ساعة إلى ربع إلى عشر دقائق، ليس بالكثير، فيبقى ويصلي ثم يخرج. وبعضهم يقول أي يعني له أن يخرج ما بين الأذان والإقامة، هذه يروى عن إبراهيم النخعي من التابعين كبار علماء الكوفة، من كبار التابعين أو من التابعين الذين يعني أخذ عنهم أبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم، يقول يجوز له. المقصود من النهي عن الخروج من المسجد ما هو المقصود من منعه من الخروج عن المسجد بعد الأذان؟ المقصود الأساس الشرعي لئلا تفوته صلاة الجماعة، هذا المقصود الأساسي. نعم، بقاؤه في المسجد بعد الأذان من أجل الصلاة هو في صلاة، وأجره يعني مكتوب له أجر المصلي ما دام منتظرا في للصلاة، لكن هذا أمر مندوب إليه. إنما الذي لا يجوز تركه هو الجماعة، ترك الجماعة، فالنهي هنا من أجل خشية أن تفوته الجماعة التي أذن لها. لهذا نظر الإمام إبراهيم النخعي وغيره إلى هذا المعنى وقالوا قبل إقامة الصلاة له أن يخرج، يجوز له أن يخرج قبل أن تقام الصلاة لأنه لا تفوته الجماعة، وأما بعد إقامة الصلاة فعندئذ ليس لديه وقت ليخرج ثم يعود فتفوته الجماعة، إذن فلا يجوز له أن يخرج بعد إقامة الصلاة. هذا ما روي. الشيخ الشوكاني يقول الحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء، طبعا الوضوء أو الاغتسال الشيء الواجب لا بد منه، لغير الوضوء وقضاء الحاجة، وما تدعو الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة. نحن نقول صلاة الجماعة فرض على كل مكلف قادر، واجبة، صلاة الجماعة واجبة، وتجب في ما تقام فيه صلوات الجماعة، وهي ماذا؟ المساجد، المساجد عامة تجب عليك صلاة الجماعة في أي مسجد من المساجد، ها؟ في أي مسجد من المساجد. لكن الشيخ يشير إلى أمر هام جدا هو ما يفيده مع الحديث، وهو أن الأذان في مسجد من المساجد وأنت فيه يعين عليك ذلك المسجد وأنك لا تخرج منه، يعني يتعين عليك. الأصل وجوب الصلاة، صلاة الجماعة في أي مسجد أو مع أي جماعة، هذا الواجب. لكنك إذا كنت في جماعة أو كنت في المسجد وأذن للصلاة، في هذا الحال ذلك الواجب المطلق يتحدد ويتضيق ويتعين هذا المسجد الذي أذن للجماعة لأداء الجماعة صلاة جماعة فيه وأنت فيه، إذن يجب أن لا تخرج منه حتى تصلي صلاة الجماعة. هذا ما يقوله الشيخ، يقول لأن ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة. قال الترمذي بعد أن ذكر الحديث: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، إلا بل ألا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. أمر طبعا أن يكون على غير وضوء، هذا لا بد، هذا ضروري ولا يجوز له البقاء أصلا، لأن بقاءه لا مصلحة فيه. بقاءه لماذا؟ إذا حضرت الصلاة وقامت الصلاة لا يستطيع أن يصلي مع الناس لأنه على غير وضوء، إذن فلا بد أن يخرج ليتوضأ، هذا أمر آخر. لكن إذا كان هناك حاجة من حوائج دنيا ضرورية تفوت، يعني لا يمكن تداركها، إذا فاتت عندئذ هذه تكون من الأعذار المبيحة للخروج. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، لأنه عندئذ قد تضيق الوقت ولا يمكنه، خلاص انتهى، بدأ في دخول الصلاة، لأنه ما بعد الإقامة إلا الصلاة، فليس له أن يخرج والصلاة تقام، إذن فهو تارك للصلاة عنوة لصلاة الجماعة. يقول: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج، وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. قال ابن رسلان في شرح السنن: إن الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا كان لغير عذر من طهارة أو نحوها، وإلا جاز بلا كراهة، يعني إذا كان لعذر فيجوز بلا كراهة. ويقول الإمام القرطبي: هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل نسبته إليه، لأنه قال أمرنا رسول الله، وقال في الحديث الأثر الثاني: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول: وكأنه، يعني أبا هريرة، سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه، يعني على من فعل ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، أحببنا أولا ذكرها لأنه لا نريد أن نستكمل إن شاء الله الكتاب ما قد بدأناه من أوله، ولأنها أيضا مسألة تعرض لكثير من الناس، تعرض لكثير من الناس، يؤذن المؤذن وهو في المسجد ويكون له حاجة يمكن أن تقضى بعد الصلاة، فيقول: لا أنا أروح أقضي حاجتي ثم أعود. لا، يكره له كراهة شديدة عند أهل العلم أن يخرج من غير عذر ملح، يعني من غير عذر إذا تركه لا يمكن أن يتداركه بعد الصلاة. أما حوائج الدنيا فلا تنقطع، حوائج الدنيا لا تنقطع، فلا يقول أنه والله أنا أقضي الحاجة الآن وأعود، قد لا يعود، قد يأخذ وقتا طويلا. الشيء الذي يمكن تداركه فليس، فلا يعتبر عذرا، لكن العذر هو الأمر الملح الذي إذا فات في ذلك الوقت لا يمكنه تداركه، يجوز له أن يخرج في هذا. وأما مسألة الطهارة ونحو ذلك فهذا أمر واجب لا بد من الخروج له، لأن صلاته لا تصح إلا بطهارة. ثم الآن نستكمل ما بدأه الشيخ وما ذكره الشيخ في أبواب صفة الصلاة، ومنها ما ذكره في مسألة رفع اليدين عند الصلاة والمواضع التي يرفع فيها المصلي يديه في الصلاة في أثناء الصلاة، ورأينا ما ورد ما من الأحاديث في ذلك، وأن المواضع التي ورد جواز ومشروعية رفع اليدين في الصلاة فيها مواضع أربعة، مواضع أربعة، ثلاثة عند جمهور أهل العلم، واحد بالاتفاق يكاد يكون بالاتفاق وهو عند تحريمة تكبيرة الإحرام، واثنان عند جمهور أهل العلم وهما موضعان، وهما إيش؟ عند الركوع وعند الرفع منه. والموضع الرابع ذهب إليه الشافعي وبعض، ويروى عن الإمام مالك ويروى عن بعض أهل العلم أيضا أنه يجوز رفع اليد، يشرع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول يعني بعد انتهاء من الركعتين. وكيفية رفع اليدين، كيفية رفع اليدين هنا ورد في أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه، هذه أثر الأحاديث الصحيحة في ذلك، حذو منكبيه يعني موازية لها. وورد أيضا في أحاديث صحيحة أنه كان يرفعها إلى فروع أذنيه، وفي رواية حذو أذنيه، وهذه روايات أيضا وردت منها رواية صحيحة ومنها روايات فيها مقال. وكيفية اليد، كيف حال اليد عند رفعها معلوم، والحمد لله نرى المسلمين وهذا معلوم لديهم أنه لا يرفعها مقبوضة بل يمدها مدا ولا ينشرها نشرا، ورد في بعض الروايات أنها منشورة الأصابع، لكن لا، ليست الرواية الصحيحة، بل الصحيحة أنه مد، كان يرفع يديه حذو منكبيه مد، هكذا الأصابع ممدودة مد ليست منتشرة النشر، ورد النشر لكن الصحيح أنها تكون ممدودة مصطفة. نعم. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم منهم الإمام أبي حنيفة ومن تابعه يقولون إنما يشرع رفع اليدين عند الافتتاح عند تكبيرة الإحرام، وما عدا ذلك فلا يشرع، ولهم أدلة على ذلك لكنها أدلة ضعيفة، دلة روايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ثم لم يعد أو ثم لا يعود، وفي رواية أنه كان يفعل ذلك ثم استمر، أو ما معنى الحديث، على اقتصر على حال افتتاح الصلاة. هذه الروايات كلها يعني ضعيفة في مقابل الروايات الصحيحة التي تبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك واستمر عليه إلى آخر حياته، إلى أن لقي ربه صلى الله عليه وسلم. إذن فمشروع رفع اليدين في الصلاة، وهو سنة وليس واجبا ولا شرطا في الصلاة، بل هو سنة في الصلاة، من سنن الصلاة أن يرفع يديه عند افتتاحها، عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وأيضا عند القيام من التشهد الأول، كل ذلك مشروع قد وردت به السنة، فمن فعله فقد فعل السنة، ومن تركه بعد علمه بالسنة فقد ترك السنة، ونحن إنما نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. رواه أحمد ومسلم، وفي رواية لأحمد وأبي داود، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد. هذا حديث وائل بن حجر، وهو حديث صحيح كما سمعتم، رواه الإمام أحمد ومسلم في رواية لمسلم أو لأحمد وأبي داود أيضا، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. هذا الحديث فيه بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما ورد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ رحمه الله تعالى أورده للدلالة على كيفية أو على يعني مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، أو الكف اليمنى على اليد اليسرى في أثناء الصلاة، في الصلاة. متى يكون ذلك؟ هذا في حال القيام، لا يكون ذلك، يكون ذلك في حال القيام، لا في حال الركوع ولا في حال السجود، وإنما يكون في حال القيام للقراءة، هذا عند جمهور أهل العلم. وبعد الرفع من الركوع فيه كلام سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. حديث وائل بن حجر ذكر فيه يعني هيئات وصفات وأفعال مما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سيأتينا تفصيلا لكل فعل من أفعالها، لأن الصلاة كما هو معلوم لها أركان وواجبات وشروط كسبق ذكرها، لأن الشروط خارج الصلاة، شروط الصلاة خارجة عن أركان الصلاة وواجباتها، شروط الصلاة ما كان خارجا عنها من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك الشروط التي ذكرت قبل ذلك. الآن هو لما يذكر صفة الصلاة يبين ماذا؟ أركانها وواجباتها وسننها، هذه هي التي تدخل في الصلاة، هي أفعال الصلاة وأقوالها، الأركان التي هي لا بد من تحققها وإلا بطلت الصلاة، الواجبات وهي أيضا لا بد من وجودها وقد تجبر بالسجود سهوا، والسنن وهي التي يفضل وينبغي للمسلم أن يحرص عليها وإن تركها سهوا لا سجود لا توجب السجود، وإن تركها عمدا فيكون قد ترك خيرا كثيرا، وليس له أن يتعمد ترك سنة إلا أحيانا إلا قليلا، أما الاستمرار في ترك السنة سواء في الصلاة أو في غيرها، لا ينبغي للمسلم أن يعلم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله أو أفعاله، في معاملاته، في ملبسه، في مشربه، في عباداته، ويعرف أنها سنة ويقول والله هذه سنة ليست بواجبة إذن أتركها، ويتركها تمام يعني بالمرة، هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، بل بالعكس يجب عليك أيها المسلم أن تحرص على أداء العبادات خاصة على النحو الأكمل بقدر ما تستطيع، كما أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الواجبات الأركان أولا، يعني الفرائض الأركان، الواجبات، السنن، وتبتعد عما يبطل عبادتك من المبطلات أو ما هو مكروه فيها. فإن كان لك عذر أو نوع في وقت من الأوقات يعني لسبب ما تركت سنة، فالحمد لله تكون عبادتك صحيحة تامة، لكنه فاتك شيء من الأجر، شيء من الأجر. وإن ترك الإنسان المكلف بعض السنن في بعض الأوقات من أجل أن يعلم غيره، وهذا خاص بأهل العلم، مرة من المرات مرتين في يعني في كذا في أوقات متباعدة، ليبين لمن يرون فعله ويقتدون به ويقولون هذا هو العالم الفلاني أو الشيخ كذا يفعل كذا، يترك هذه السنة ليعلم من يتعلم منه أن هذا الفعل ليس بلازم. وقد رأيتم في بعض في صلاة التراويح مثلا، في بعض الليالي الإمام يترك دعاء بعد الوتر الدعاء ويسجد مباشرة، هذا يفعله مرة أو مرتين في الشهر، لماذا؟ ليشير وينبه ويذكر بأن هذا الدعاء المبارك الطيب الذي يحرص عليه كل إنسان نعم مطلوب ومرغوب ومرغب فيه، لكنه ليس بواجب في الصلاة ولا هو شرط فيها، وإن بمعنى إذا ترك لا تبطل الصلاة، فيفعل ذلك، هذا الفعل منه يكون مأجورا عليه، يعني لا نقول أنه كسر في ترك سنة في مثل هذه الحال، بل تركها لأمر شرعي يعني أعلى درجة أقوى ليعلم الناس ويبين لهم حكم الشرع، فهو مأجور في هذا. أما الشخص العادي في نفسه إذا تهاون في ترك السنة مرة مرتين كذا لا بأس، يعني لا إثم عليه، لا إثم عليه، ولكنه ترك خيرا كان ينبغي له أن يحرص عليه. وإن تعمد ترك السنة واستمر على تركها فهو لا شك أنه كما قال بعض أهل العلم في أن من ترك الوتر، والوتر سنة مؤكدة عند كثير من أهل العلم، من تركه باستمرار فإنه رجل سوء. الإمام أحمد روي عنه قال من تعمده واستمر على تركه فإنما أو لا يفعل ذلك إلا إيش؟ رجل سوء. إذن نحن الآن في بيان صفة الصلاة، والشيخ يذكر الأحاديث التي وردت في بيان صفة الصلاة، ويذكرها يذكر أركانها وواجباتها وسننها، كل حديث قد يكون فيه بعض الأركان، بيان بعض الأركان وفيه بعض الواجبات وفيه بعض السنن، ويبين في كل موضع يذكر باب لرفع اليدين في الصلاة وهذا من السنن، ويذكر الأحاديث التي فيها ذكر رفع اليدين وفيها غير ذلك من الأفعال الصلاة، باب وضع اليد اليمين على الشمال أو اليمنى على اليسرى في الصلاة هذا من السنن، من السنن، لكن يذكر فيها أحاديث، ومنها حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه الذي قال فيه أنه رأى، وما أسعد أولئك الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي عبادته وهم تابعون له. هذه الميزة العظيمة الفضيلة الكبرى التي تميزوا بها عنا نحن الذين أتينا من بعدهم عن الذين من بعدهم وعن الخلق أجمعين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت لهم المكانة العالية عند الله وعند المؤمنين لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيتهم له وهو يعبد ربه العبادة التي شرعها لعباده أجمعين. يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، هذا رفع اليدين في الصلاة وانتهينا منه، ثم التحف بثوبه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى آخر وقد سبق معنا هناك في كتاب اللباس وفي باب ستر العورة وكيفية اللباس وما يجوز منه في الصلاة وما لا يجوز وما يشرع. والالتحاف بالثوب يعني قد يجوز، وهذا دليل جوازه، لكن لا يصل إلى درجة اشتمال الصماء التي نهى في عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اشتمال الصماء غير هذه الحالة. اشتمال الصماء هي يعني باختصار هو الوضع الذي لا يستطيع الإنسان فيه أن يخرج يديه منه، فلا يستطيع أن يعني يؤدي الصلاة كما ينبغي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، ونهى عن أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، ونهى عن يعني حالات في اللباس. لكن هذا الحديث يقول أن ثم التحف بثوبه، الالتحاف ليس هو اشتمال الصماء، وإنما هو وضع الثوب على يعني من كتف على الكتفين أو على يعني محيط أكثر الجسم وليس على جميع البدن. يقول ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، وهذا هو محل الدليل في الحديث، وضع يده اليمنى على اليسرى. متى في أي حال؟ في القيام، لأنه قال كبر للصلاة يعني رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف لف ثوبه على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، يمنى على اليسرى يعني في حال القيام. فلما أراد أن يركع، لما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعهما، بل قال أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما فكبر فركع. إذن الالتحاف عندما التحف عادة لابد أن تكون اليدين داخل الثوب، والثوب ليس الثوب الذي نسميه نحن ثوبا هو المفصل، إنما هو الثوب الذي على الأخ المحرم هذا الإحرام. أي نعم نعم، التحف به هكذا لف نعم. ثم لما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب وركع صلى الله عليه وسلم. فقوله ثم وضع يده اليسرى اليمنى على اليسرى، هذا موضعه عند القيام في أثناء بعد قراءة بعد تكبيرة الإحرام وعند القراءة. ثم ذكر بقية ما ورد في هذا الحديث من أفعال الصلاة. قال ثم فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجدتين نعم سجد بين كفيه، وهذه صفة أخرى وستأتينا في مسألة صفة السجود، سجود الركوع والسجود والقيام والقعود، هذه ماذا نسميها في الصلاة؟ أركان، لكن هيئاتها وتفاصيلها ستأتي في سيعقد الشيخ بابا لكل ركن من الأركان. السجود هذا فيه بيان لكيفية السجود وسيأتينا تفصيله. فلما سجد سجد بين كفيه، يعني لم يضع كفيه هكذا وتحته تحت إبطه بطنه، لا، وإنما يعني فرج بين يعني يديه وسجد، وسيأتي تفصيل ذلك في بيان صفة السجود إن شاء الله تعالى. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول عن هذا الحديث أنه أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة، وأيضا في الباب في مسألة وضع اليدين اليد اليمنى على اليسرى عن عدد من الصحابة، قال عن عدد من الصحابة منهم غضيف ابن الحارث، ومنهم عائشة رضي الله عنها، ومنهم جابر بن عبد الله، ومنهم ابن الزبير وشداد بن شرحبيل ويعلى بن مرة وغيرهم من الصحابة الذين وعقبة بن أبي ابن أبي بل نعم عقبة بن أبي عائشة عن الهيثم موقوفا، هذا من الموقوفات على الآثار الموقوفة، وأيضا عن معاذ عند الطبراني، وعن الحسن البصري مرسلا. هذه روايات متعددة في مسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في أثناء القيام. يقول قوله هنا في الرواية الثانية التي عند الإمام أحمد وأبي داود: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذا كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى. كيف وضع يده اليمنى على اليسرى؟ هل هكذا أو هكذا أو كيف؟ هذه الرواية تقول إيه؟ وضع كفه اليمنى على اليسرى وعلى الرسغ والساعد. أين الرسغ؟ الرسغ هذا المفصل، كفه على كفه اليمنى على يده كفه اليسرى، والرسغ والساعد. إذن هنا يعني أخذ المفصل جزء من الساعد وجزء من الكف. هذا هذه كيفية، هذه كيف وضع، يعني أمسك اليسرى باليمنى في هذا الموضع، في هذا الموضع. نعم. والساعد معلوم ما هو الساعد. والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها، بل ورسغها وساعدها، ساعدها طرف الساعد وعلى الرسغ كله وعلى جزء من الكف. إذن هذه كيفية مسك اليمنى لليسرى في هذه الحال. ولفظ الطبراني لفظ آخر: وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ، قريبا من الرسغ، كأنه لم يصل إلى الساعد بل على الكف والرسغ، قريبا من الرسغ يعني على الكف. هذه صفة أخرى. نعم. والحديث يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال أصحاب الشافعي: يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها. أين كوع اليسرى؟ ها؟ أين الكوع؟ ها؟ أيوة، كوع. بعضنا للإبهام كوع ما وصل. إذن هذا هو الكوع. إذا يمسك الكوع كما قال بعض الشافعية، يعني يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها، قريب من الصفة التي ذكرت في رواية الإمام أحمد، بل هي رواية الإمام أحمد. يعني الحديث يدل على مشروعية وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى. هذا دليل على مشروعية، لأنه لما كان، إذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعلينا أن نفعل على الوجه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان واجبا فواجب، إن كان على سبيل الركنية فركن، إن كان على سبيل السنة والمشروع والمستحباب فمستحب. هذا مستحب. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الصلاة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يبين لنا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وذكر هذا الحال. إذن أليس فيه دليل واضح على مشروعية هذا الفعل في الصلاة؟ نعم. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد ورواه أبو داود، وكيفيته واضحة. والدليل على وجوب اتباعه: أولا الدليل العام على أن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والحديث الخاص في هذا بالصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن ففي الحديث دليل على مشروعية وضع الكف اليسرى اليمنى على الكف اليسرى في أثناء القيام في الصلاة. وهذا ذهب إليه الجمهور، جمهور أهل العلم يقولون ذهبوا إلى ذلك، وهو الذي يسمى بإيش؟ القبض. يقبض يده في الصلاة في أثناء القيام، هذا ما ذهب إليه الجمهور. روى بعض أهل العلم، يعني روى عن ابن الزبير من الصحابة وعن الحسن البصري من التابعين والنخعي كذلك أنه يرسلهما، يعني المصلي يرسل يديه في أثناء القيام. هذا مروي عن بعض الصحابة، منهم الزبير ابن الزبير، وعن بعض التابعين. وطبعا بعض التابعين لما يأخذونه مثل هذه الأحكام في العبادات إنما يأخذونها بالنقل وليس يعني بالرأي، بالنقل يعني. فابن الزبير من الصحابة روي عنه أنه كان يرسلها، والحسن البصري والنخعي يرون إرسالها وهم من التابعين، وابن الزبير من الصحابة. يقول: ولا يضع اليمنى على اليسرى. نقله النووي كذلك عن الليث بن سعد، وهو من كبار أئمة الأئمة المتبوعين. الليث بن سعد هذا الإمام الكبير المعاصر للإمام مالك والنظير له في العلم، وكان هو في مصر والإمام مالك في المدينة. حتى أن بعض أهل العلم كان يقول إن الليث أعلم من مالك لولا أن تلاميذه خذلوه، يعني ما نشروا علمه. وعلى كل حال هو عالم جليل ممن يؤخذ برأيه من ويقتدى به لعامة المسلمين. ينقل عنه أنه النووي ينقل عنه عن ليث بن سعد، وكذلك نقل عن بعض يقول نقله المهدي في البحر عن القاسمية يعني والناصرية والباقر، من القاسمية والناصرية هؤلاء فرق من الزيدية، وعن الإمام الباقر محمد الباقر من أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. ونقله ابن القاسم عن مالك وهو الإرسال، نقله ابن القاسم عن الإمام مالك وهو المشهور في الحقيقة عند المالكية يعني. وإن كان خالف ابن القاسم في النقل عن مالك خالفه ابن الحكم، فنقل عن مالك الوضع يعني وضع اليدين أو وضع اليد الكف اليمنى على اليسرى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه، وهي المشهورة عندهم يعني المشهور عند الإمام عند المالكية، الرواية المشهورة عن الإمام مالك والمعروفة عند جمهور المالكية الإرسال. وإن كان قد نقل عنه أنه أيضا للمصلي أن يضع يده أو كفه اليمنى على كفه اليسرى. هذه إذن هذان مذهبان في المسألة. أولا نقول ونؤكد على أنها من سنن الصلاة، وضع اليدين وضع الكف على الكف في أثناء القيام هذا من سنن الصلاة. وقد رأينا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في أثناء الصلاة. وأهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، ولا الحمد لله ليس ذاك الخلاف الذي يؤدي إلى مثلا اعتقاد البعض بطلان صلاة البعض الآخر أبدا. هذه من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه وتبين الحكم له فليس له أن يتركه، ومن تبين له دليل وهو من أهل الاجتهاد أو كان مقلدا لمذهب ولا يعرف غيره فيتبع ذلك المذهب وحجته أو يعتمد على إمامه أو من قلده فيه. ولكن نحن هنا وفي سياق شرح حديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبين ما يظهر لنا أو نذكر ما ظهر لأهل العلم من الراجح في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل العلم على أنه يقبض، يعني صلي يضع يده اليمنى أو يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى في أثناء القيام. جمهور ذهبوا إلى ذلك، وبعض أهل العلم وهي الرواية المشهورة عن الإمام مالك أنه يرسلهما، يرسل يديه ولا يقبض. وبعض أهل العلم يقول هو مخير بين أن يقبض وبين أن يرسل، بين أن يقبض وبين أن يرسل. دليل القائلين بمشروعية القبض وسنيته واضح لدينا، وهو هذه الأحاديث أو هذان الحديثان الذين رأيناهم. هذا الحديث حديث وائل بن حجر الصحيح بروايتين، فاحتجوا على مشروعيته بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف، وهي ماذا؟ حديث وائل بن حجر في رواية الإمام أحمد ورواية مسلم وفي رواية أحمد وأبي داود وغيرها. وسيأتي أيضا حديث ابن مسعود ونحوه. يقول الشيخ الشوكاني: احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها، يعني هو أيضا في شرحه ذكر قال لك هو في هناك رواية عن جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنها وغيرهما من الصحابة، ويقول وذكرناها وهي 20 حديثا عن 18 صحابيا وتابعين، يعني من الصحابة والتابعين. يقول: وحكى الحافظ عن ابن حجر بل حافظ ابن حجر عن ابن عبد البر أنه قال لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. الحديث كلها تدل على أنه كان يفعل ذلك، هذا ما يقوله الإمام ابن عبد البر وهو من كبار علماء المذهب المالكية. واحتج القائلون بالإرسال. إذن هذا قول يعني شيء لا بد أن نبينه ونأكد له، إن إذا وجدت أن في المسألة أي مسألة أي حكم شرعي من الأمور في أحكام الاجتهادية سواء في العبادات أو في المعاملات، فاعلم يقينا أن من ذهب إليه لا بد أن يكون له دليل أو شبهة دليل، دليل أو شبهة دليل، ولكن لا بد من راجح ومرجوح، لأن حكم الله سبحانه وتعالى في الحقيقة واحد، ولكن يختبر المجتهدين بالبحث عنه في مواضع الاجتهاد خاصة في الفروع، فمن أدركه بطرائقه المعروفة وكان أهلا لمعرفته كان له أجرا، ومن اجتهد وكان أهلا للاجتهاد وأخذ بالوسائل الشرعية المعلومة ولم يدركه بل كان الصواب في غيره، فهذا المجتهد له أجر، له أجر اجتهاده ولا إثم عليه. إذن فإذا رأيت خلافا في مسائل الاجتهادية المسائل الفرعية فاعلم أن كل مجتهد من المجتهدين قد بذل جهده وطاقته في فهم الأدلة الشرعية، فمنهم من أصاب ومنهم من كتب له الأجر على اجتهاده وإن كان الصواب أو الأرجح في رأي غيره. فهذا جمهور أهل العلم يقولون بوضع اليد على الكف على الكف، وبعض أهل العلم يقول بالإرسال. الأولون رأينا دليلهم وهو واضح، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في رواية وائل بن حجر وغيره من رواياته، حديث ابن مسعود وغيره. وبعضهم والذين قالوا بالإرسال بماذا استدلوا؟ ما دليله؟ شيخ يقول واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم. أين حديث جابر بن سمرة المتقدم؟ ها؟ لا، حديث جابر بن سمرة المتقدم هناك، أيوة، قوله عليه الصلاة والسلام يقول دخلنا في الصلاة نصلي، معنا حديث الحديث أيوة، إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي، ثم ساق الحديث قال فلما سلمنا كان أحدنا يسلم ويرفع أو يشير بيده بالسلام، يشير بيده هذا في وقت السلام أثناء السلام، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم ترفعون أيديكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام مثل كأنها أذناب خيل شمس، فنهاهم عن ذلك. هذا في ماذا؟ في حالة السلام، يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه ويديه على فخذيه أو على ركبتيه. استدل القائلون بإرسال اليدين في وقت القيام بهذا الحديث، وكما ترون ليس فيه، طبعا فيه نهي، فيه نهي عن إيش؟ عن الإشارة باليد، لكن هم فهموا منه أيضا النهي العام وأنه لا يحرك يده بأي حال، لأنه كأنهم رأوا أن من كبر ووضع يديه ثم يحتاج إلى أنه أيضا يرفعها بعد إذا أراد أن الركوع، فيقولون هذه إشارة، يعني إشارات تدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم في قوله ما لي أراكم ترفعون أيديكم أو تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، فنهاهم عن ذلك، كأنهم فهموا ذلك، وهذا في الحقيقة فهم بعيد، لأن النهي كان في حالة واحدة وهي حالة ماذا؟ السلام، في حالة السلام كان إذا سلم يقول السلام عليكم ويرفع يده، السلام عليكم ويرفع يده، فنهاهم عن ذلك. وقال أيضا تأكيدا على أن النهي عن هذه الحالة قال يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه عن يمينه وعن يساره إيش؟ ويده على فخذه، على فخذه. فلا دلالة في هذا الحديث على النعم. وقول المالكية وفي حديث أن الإمام مالك وسع ضربة المسألة فلم يستطع أن يضع إليه هكذا فأسبلهما فذهبت عنده على مسألة خطية معروفة، وما في حديث يثبت أو إنما قول بعد سيد المالك أنه وسع ضربة على مسألة تعرفها فلم يدعو على وضع إليه هكذا. هذا كلام، نعم هذا كلام يقوله بعض أهل العلم، يعني يقول إن الإمام مالك، وهذه الرواية التي رواها ابن الحكم عن الإمام مالك أنه كان يضع أو أنه كان يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى، لكن الرواية الأخرى المشهورة عن الإمام، مشهورة عند أصحاب المذهب، أنه يرى الإرسال. بعضهم يتأول ويقولون الإمام مالك كان يفعل ذلك لأنه ما كان يستطيع أن يرفع يده ويكبر، طبعا ورآه الناس، لكن هذا عذر، عذر يقال، إنما أهل العلم وطلبة العلم وتلاميذ الإمام مالك الذين أخذوا عنه ما أعتقد أنهم يقتصرون على مجرد أنهم يرونه وهم يعلمون حاله المرضي حالة أنه لا يستطيع رفع يده، فيجعلون من ذلك دليلا على أنه يرى عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى. لا، هذا إنما أخذوه عن قول منه، يعني أخذوا، نعم هو اجتهاد، ولكن الاجتهاد كما قلنا قد يكون موافقا تماما للدليل، وقد يكون أخذ بشيء من الدليل والدليل الأقوى يخالفه. على كل حال احتجوا مما احتجوا به من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها حديث جابر بن سمرة، ولكنه من حيث المعنى ليس فيه دليل على هذه المسألة. الشيخ الشوكاني يقول وقد لما ذكر قال احتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم، هذا الذي ذكرناه لكم، ما لي أراكم يعني ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس إلى ما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول نعم جابر بن سمرة المتقدم بلفظ ما لي أراكم رافعي أيديكم، وقد عرفناك أن حديث جابر واردا على سبب خاص، قال الصحابي رأنا نسلم عن اليمين والشمال ونفعل ذلك فنهانا على سبب خاص، فإن قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلنا إن صدق على الوضع مسمى الرفع. الحين المسألة والرسول يقول ما لي أراكم رافعي أيديكم ونهاهم، وهذا وضع هذا يعني حال مختلف تماما، هذا وضع اليد على اليد ليس رفعا لها، ونهي عن رفع اليد والتمثيل الذي مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله كأنها أذناب خير شمس، إنما في حالة رفع اليد وتحريكها وليس في حال وضعها. فيقول لو سلم على أن الرفع نعم إنه يصدق عليه مسمى الرفع، أيضا لم يصح الاحتجاج به على عدم مشروعية حديثي على عدم مشروعيتي، يعني لا يصح الاحتجاج به على بحديث جابر المذكور. واحتجوا أيضا القائلين بالإرسال احتجوا بأنه مناف للخشوع، هذا احتجاج معنوي وليس بدليل بحديث ولا نص ولا فعل رسول الله، وإنما هو باستنباط معنى. قالوا إن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة مناف للخشوع، لا بأس أن نذكر بعض ما يذكره أهل العلم في الاستدلال وإن كان في ظاهره مخالف للنصوص الصريحة، لكن أيضا فهم، والفهم يذكر ليبين يعني أن الصحيح في غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولم يدل شيء يعني نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه إلا هذا النهي في مسألة رفع اليدين في السلام، وهذا موضوع خاص. أما قولهم إنه يعني ينافي الخشوع وهذا معنى، وكونه ينافي الخشوع يكون دليل على عدم مشروعيته مع ثبوت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استدلال ضعيف جدا ولا ينبغي أن يعتمد عليه. هذا من حيث الشرع، ليس لأحد أن يعني يستنبط معنى من فكره من عقله ومن فهمه ويعارض به النص الشرعي، هذا شيء قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، إذن فالاستدلال بهذه الطريقة غير صحيح. شيء آخر أن هذا المعنى الذي قالوه أيضا غير صحيح، لأن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في أثناء القيام في الصلاة هل هو مناف للخشوع أو هو جالب للخشوع؟ إذا أرسلت اليد يمكن يعني تحريكها وكذا، لكن وضع اليد على اليد وقبض اليسرى باليمنى هو في الحقيقة أدعى للخشوع، بل هو أيضا كما يقول الشيخ وغيره من أهل العلم هي حالة وصفة وهيئة يكون فيها الخاشع المتدلل إنما يأخذ بهذه الحالة. نعم بعض الناس إذا مثلا استسلم وكذا يرسل يده، نعم، لكن أيضا بعضهم كثير من الناس إذا استسلم وأراد أن يظهر الخشوع وعدم يعني الدفاع أو عدم يعني الهجوم على شخص وكذا يمسك بيده اليمنى يعني يمسك إحدى يديه وكذا، بمعنى أنني أنا خلاص قابض عن أي تصرف أو فعل، فهي حالة من حالات الخشوع وأدعى للخشوع وليست مخالفة ومنافية له. كذلك مما احتجوا به بأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتجاج بسنة، لكن نريد أن نفهم مدى صحة الاحتجاج بهذه السنة. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشمال، هذا استدلال ظاهره صحيح. يقول لو أن هذا من أفعال الصلاة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كيف يصلي فولم يذكر هذا الفعل، هذا دليل على أنه ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة. إلى هنا الاستدلال ظاهره الصحة، لكن الاتفاق من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر للمسيء صلاته عند تعليمه إياه جميع أفعال الصلاة، لم يذكر له جميع ما يفعل في الصلاة من السنن والمندوبات والمستحبات والأركان والواجبات حتى بعض الواجبات، وإنما ذكر له أهم الواجبات، ذكر له أهم الواجبات. ولهذا اتفقوا وقالوا كل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه للمسيء صلاته فهو واجب في الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا به، لو تركه عمدا بطل الصلاة. وما لم يذكره للمسيء صلاته، هذا الذي حصل فيه اختلاف في ماذا؟ في وجوبه وعدمه، لا في سنيته ومشروعيته. فهناك واجبات في الصلاة لم يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته لأنه اكتفى بتعليمه الواجبات الظاهرة الأركان الأساس، وتلك سيتعلمها فيما بعد. وقامت أدلة أخرى لبيانها لبيانها للمسيء صلاته ذلك الشخص ولغيره. ولكن هناك أيضا سنن وآداب في الصلاة لم يذكرها، فإذا جاءت يعني معلومة من فعله عليه الصلاة والسلام أو من توجيهه وإرشاده إليها فذلك يدل على مشروعيتها، وحديث المسيء صلاته لا يمنع من مشروعيتها. إذن فالاستدلال بحديث المسيء صلاته وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين له وضع اليد اليمنى على اليسرى لا يكون دليلا على منع هذا الفعل، وإنما لم يتعرض له، نحتاج إلى دليل ليبين مشروعيته، وقد قام الدليل على مشروعيته وهو فعله صلى الله عليه وسلم. نعم نكتفي يا شيخ ولا نستمر؟ نكمل هذا. أما الذي قال بأنه مخير بين أن يضع يده أو لا يضعها، فهذا استدلاله ظاهر وأمره منطقي، يقول لك هي سنة، فإن فعلها فقد يعني فعل سنته، وإن تركها فلا شيء عليه. وهذا هو الذي يقوله الجمهور، يقول إنما يفعلها على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب. نعم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الروايات التي ذكرها الشيخ، يعني ذكر لك أنه روي وضع اليد اليمنى على اليسرى في 20 رواه 20 يعني 20 رواية عن 18 صحابيا، فهذه إحدى الروايات التي وردت. نعم التي وردت. نعم لكن محل وضع اليمين سيأتي، اليمين على الشمال سيأتينا إن شاء الله، يعني أين يضعه؟ يعني وضع يده اليمنى على يده اليسرى، لكن أين؟ على نحره، على صدره، يعني على بطنه، فوق سرته، تحت يعني سرته، إلى آخره، في أين سيأتي في الأحاديث أو فيما يذكره الآن الشيخ من الحديث. نعم يا شيخ. عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. يعني هذا من الأحاديث الدالة على وضع اليد اليمنى على اليسرى، ولكن هنا ذكر فيه قال على ذراعه، والأحاديث الأولى لا تمنع أنه قال لأنه على جزء من الذراع. نعم نعم. مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم وهذا أيضا كذلك من الأحاديث الدالة على وضع اليمنى على اليسرى. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. هذا كذلك من الأحاديث والروايات الدالة على وضع الكف اليمنى على اليسرى، وفيه زيادة حكم آخر وهيئة أخرى، وهي وين توضع اليدين عند قبض إحداهما، قال لك هنا في هذه الرواية تحت السرة. وقد وردت روايات أخرى أنها يعني فوق السرة أو فوق الصدر. ولهذا اختلف أهل العلم في موضع أين يضع يده. ورد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدري وهو في الصلاة، وهذا مرسل. وهذه الروايات المذكورة عن أبي داود كلها ليست إلا في نسخة إلى آخر يذكر مكانها. يقول الشيخ والحديث استدل به من قال إن الوضع يكون تحت السرة وهو وهم أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية أن هو يكون تحت السرة هكذا. ومنهم نعم وذهب نعم سفيان وإسحاق وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، وذهب الشافعية كما قال النووي وبه قال الجمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق سرته، يعني تحت الصدر فوق السرة، يعني على البطن هكذا أو تحت الصدر. نعم. وهي وعن أحمد روايتان صحيح، هذا في المذهب المذهب الإمام أحمد روايتان، رواية أنه تحت السرة ورواية أنه فوق السرة كالمذهبين. ورواية ثالثة أيضا عنده أنه يخير بينهما إن شاء على هذه الهيئة وإن شاء على غيرها على الثانية، يخير بينهما بلا ترجيح. نعم. وبالتخيير قال الأوزاعي وابن المنذر. قال ابن المنذر في بعض تصانيفه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن في ذلك شيء، يعني كأنه يرى أن الروايات كلها ليس فيها كلام من حيث وضع أين توضع اليد. ولهذا ذهب بعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم إلى أن ذلك أمر مما يعني يكون الخلاف فيه ليس خلافا يستدعي أنك لابد أن تأخذ بأحد المذاهب وترجحها الآخر، بل هذا اختلاف تنوع، اختلافه تنوع. فمن يوضع يده تحت سرته أو وضعها فوق سرته أو وضعها على صدره فكل ذلك مشروع جائز لا إشكال فيه. ومنهم من يرجح أن تكون على الصدر، وقالوا مبني على تفسير بعض الصحابة لقوله تعالى فصلي لربك وانحر، فسروه بأنه يضع يديه على صدره أو عند نحره على صدره، والصدر محل موضع النحر عند الصلاة. هذه مسألة يعني التي تيسر لنا أخذها هذا اليوم إن شاء الله، نحمد الله على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ويسهل أمرنا ويغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا صالح أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.